إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى في منظومته الحائية في أصول الاعتقاد عند أهل السنة التكفير بالمعصية، يعني تكفير أصحاب الكبائر، فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك، وقد حصل فيها اختلاف كبير ما بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وما بين المرجئة، وما بين أهل السنة والجماعة. فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويخلدون أصحابها في النار، ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار، ويستدلون بالآيات التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي، ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي التي هي دون الشرك. والمعتزلة يقولون: ليس بكافر ولا مؤمن، بل هو في المنزلة بين المنزلتين. والمرجئة على النقيض، الكبائر عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه، فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مذهب المرجئة، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فمن ترك واجباً أو فعل محرماً أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك، فهو عند المرجئة كامل الإيمان، ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم، لأن الإيمان عندهم في القلب، وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا مذهب المرجئة، وهو على النقيض من مذهب الخوارج، فهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد. وأما الخوارج فأخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد والرجاء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن لكنه فاسق بكبيرته، أي ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب في النار فإنه لا يخلد في النار، كما تقول الخوارج والمعتزلة. فجمع أهل السنة والجماعة بين آيات الوعد وآيات الوعيد، فلا يقولون كما تقول المرجئة إن المعاصي لا تضر، ولا يقولون إنها تكفر كما يقوله الخوارج، وإنما يقولون إن المعاصي تضر وتنقص الإيمان لكنها لا تخرج صاحبها من الدين، فجمعوا بين النصوص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يقولون إنه كافر ولا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان. بل هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو تحت المشيئة، إن مات غير تائب من كبيرته فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له ابتداء ولم يعذب، وإن شاء عذبه، فإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. فهذا معنى كلام الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني ما دامت معصيتهم دون الكفر والشرك فكلهم يعصي، لا يسلم أحد من المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وذو العرش يصفح، يعني يغفر، كما في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك، وعنده معاص دون الشرك، فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم، لكن لا يخلدهم في النار. وهذا هو المذهب الحق المعتدل المتوسط بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ذو العرش، صاحب العرش، الله عز وجل. ولا تعتقد رأي الخوارج، ولم يقل دين الخوارج، ولم يقل معتقد الخوارج، لأن أصل مقالاتهم إنما هي محض رأي، رأوه ولا دليل عليه. والخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم. فكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، وعلى الأئمة في كل زمان. إنه مقال لمن يهواه يردي من الردى، أي الهلاك، يردي أي يهلك ويفضح. يقول رحمه الله: لا تحكم على أحد من أهل الملة بالكفر، خاصة من أهل الصلاة. وذكر الصلاة هنا لأنها الفارق بين المسلم والكافر، كما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني. فالمسلم لا يكفر أحدا من أهل القبلة لذنب اقترفه. قال الإمام الصابوني رحمه الله في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها بين حالات ثلاث: واحدة في الدنيا، واثنتان في الآخرة. أما التي في الدنيا أن يحد الحد فيكون له جابرا، والحالتان اللتان في الآخرة: إما أن يعاقب في النار ثم يخرجه الله منها أو يعفو الله عنه ولا يعاقبه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبايعًا إياهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. أخرجه البخاري. والخوارج قوم سوء، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل من قتلهم أو قتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أخرجه البخاري. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفرقة التي تخرج على حين فرقة من المسلمين، كما وقع لما دب النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرج الخوارج فكفروا طائفتين وانحازوا ناحية، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. فمذهب أهل السنة والجماعة في التكفير منضبط بقواعد الكتاب والسنة، والتكفير حق الله، فمن كفره الله تعالى كفرناه، ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرناه، ولكنه ليس بالاشتهاء، وليس بالهوى، وليس لكل أحد، وخطر الإقدام عليه خطر عظيم، لأن تكفير المسلم أشد بكثير من قتله، لأنه إذا قتل مظلوماً فمآله الجنة، وأما تكفيره فيترتب عليه أمور عظيمة جداً، أولها أنه يصير مرتداً، فإذا مات فإنه يخلد في النار أبد الأبيد، وهذا أعظم أثر لتكفير المسلم، أنك تحكم عليه بالخلود في النار إذا مات على كفره. وأما في حال حياته فإنه يقام عليه حد الردة فيقتل، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا حكمت عليه بالكفر فلا يرث ولا يورث، وتسقط ولايته عن أهله، فهذه أحكام عظيمة، وتصير دمه وماله وذريته وأهله إن كانوا على ما كفرته به يصيرون غنيمة لهذا الذي كفره. هذا أمر كبير جدا، فتكفيره أشد من قتله. لذلك كان منضبطا غاية الانضباط، وقواعد أهل السنة والجماعة فيه قواعد محكمة لا يتجاوزها إلا من ظلم نفسه. فأهل السنة لا يكفرون أحدا بمجرد ارتكابه ناقضا من النواقض، أو بمجرد أن يفعل كفرا أو يقول كفرا، لا يكفرون فاعل الكفر ولا قائل الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومن الذي يقيم الحجة على من وقع في الكفر؟ أهل العلم الذين يعلمون الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لديهم القدرة على إقامة الحجة. أما آحاد العوام الذين لا علم عندهم فهؤلاء ليسوا أهلاً لإقامة الحجة. ومن القواعد المهمة في هذا الباب أنه ليس كل من فعل كفراً حكم بكفره، لأنه قد يكون القول كفراً أو الفعل كفراً لكن لا يطلق على فاعله أنه كافر، لأن من فعل ذلك قد يكون معذوراً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتكفير هو ومن الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده. ثم قال: وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. إلى أن قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته بعد الموت، بل اعتقد أنه لا يعاد وأن الله لا يقدر على إعادته، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك. فلما سأله الله تعالى: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. إذن قد يقع الإنسان في شيء كفري لكن لا يكفر لأنه جاهل فيعذر بجهله، والأعذار كثيرة. ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله ما يلي: أن الإنسان قد يكون حديث عهد بالإسلام، وربما لا يكون حديث عهد لكن تكون نشأته وحياته في البادية، وربما يعيش في الحاضرة وعند المتعلمين ولكن لا يسمع ببعض النصوص التي تدل على أن بعض الأعمال كفر، وربما سمع بهذه النصوص لكن لم تثبت عنده لأنه يظنها غير ثابتة. ويجب أن يعلم أن من قواعد أهل السنة أنهم يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فيقولون: من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر، هذا بإطلاق، وهذا هو التكفير المطلق، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر بإطلاق، وهذا لا يستلزم تكفير المعين لأنه قد يكون معذوراً كما مر، يفعل كفراً ولكن لا يعلم أنه كفر، وهذا هو الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. قال شيخ الإسلام: إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهذا مهم، تقول: من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، هذا بإطلاق عندما تنزل هذا الحكم المطلق على فلان، على معين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، وإلا فلا يحل لك أن تعين حتى تتوفر هذه الأمور، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتقام الحجة. وأي حجة؟ الحجة الربانية الإلهية والحجة الرسولية النبوية. يعني لا يأتي الإنسان بكلام من عنده أو بقواعد قعدها لنفسه أو قعدها له أميره أو شيخه أو مرشده ثم ينزل الحكم المطلق على المعين ويكفر بغير حق. مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. وليس معنى التشديد في تكفير المعين عند أهل السنة، ليس معنى الاحتراز والاحتياط أنهم يوافقون المرجئة الذين لا يكفرون من كفره الله ورسوله، بل هم كما سبق وسط بين المكفرة وبين المرجئة. ولهذا نقل القاضي عياض إجماع السلف على تكفير من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، كما ذكر شيخ الإسلام الإجماع على تكفير من ادعى الألوهية في علي وتكفير من لم يكفر من ادعى ذلك. إن بعض غلاة الشيعة من الروافض يقولون إن في علي جزءاً إلهياً، فهم يقولون إن فيه ألوهية ويعبدونه من دون الله جل وعلا. من قال هذا أو اعتقد هذا فهو كافر، ومن شك في كفره فهو مثله. إذن التكفير حق الله، ليس لأحد أن يتهجم عليه ولا أن يتكلم به إلا بحق. فالتكفير حق الله وحق رسول الله. من كفره الله عز وجل كفرناه، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم كفرناه. لسنا مرجئة، ولكن لسنا من الوعيدية، لسنا من الخوارج يكفرون بمجرد الوقوع في الكبيرة، بمجرد ارتكاب المعصية. بل إذا أتى الكفر من أحد فإننا لا نحكم بكفره تعيينا، وإنما نقول لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة. والتكفير حكم شرعي وحق لله عز وجل، وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن تبعه، يقولون لا نكفر إلا من يكفر. فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق لله عز وجل. وليس للإنسان أن يكذب على من كذب عليه، ولا أن يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، بل لو استكرهه رجل على ذلك لم يكن له أن يستكرهه على ذلك. ولو قتله بتجريع خمر لم يجز قتله بمثل ذلك، لأن هذا حرام لحق الله تعالى. ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح عليه السلام. والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا رضي الله تعالى عنه. من القواعد في هذا الباب أن الأصل في المسلم العدالة، فالأصل في المسلم العدالة وبقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. وجحد الأمر المجمع عليه ليس كجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، وأما المجمع عليه الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكار، مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت، هذا مجمع عليه ولكن ليس معلوما من الدين بالضرورة، فمن أنكر هذا الحكم فلا نكفره مع أنه حكم مجمع عليه. والذي يكفر جاحده إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الشرك والزنا ونحو ذلك. فقواعد التكفير قواعد منضبطة، ولا تجد أحداً أرحم من أهل السنة بالمسلمين. أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، يرحمون الخلق ويقضون بالحق، فأهل السنة هم الرحماء حقا. والذي ينبز به أهل السنة إنما هو زور وبهتان، إما أن يأتي من الجهال المارقين، وإما أن يأتي من المرجئة الفاسدين. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي أقرتها النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رأي الخوارج في التكفير فهذا رأي باطل، وقد قامت الأدلة والحجج على بطلانه، قد حاربهم الصحابة وقتلوهم كما فعل علي رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما طلع منهم قرن قطع، فما زال يرددها: لا تقوم لهم دولة ولا يستمر لهم حكم، لأن الخوارج نبتة فاسدة وعقيدة ضالة، فليس لها وجود في دين الإسلام العظيم ولا بين المسلمين من أهل السنة. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. والخوارج فرقة من فرق الضلال، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمور، وأول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، وقالوا: لا نحكم الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. وقد قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن ما هو المعنى؟ وأعلم بالمعنى منه. ولما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهة، وقالوا: إن عليا حكم الرجال، فقال: أليس الله قد حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم؟ قال: في الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أليس الله حكم الرجال في قضية النشوز، نشوز المرأة، في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحكم الرجال، وتحكيم علي رضي الله عنه للرجال هو من هذا القبيل. ولكن ليس عندهم عقول إلا من رحم الله. رجع معه ألفان، أقام عليهم الحجة، فتركوا مذهب الخوارج ورجعوا معه إلى معسكر علي رضي الله عنه. إنه مقال لمن يهواه، أي يحبه ويتبعه، يردي ويهلك من قال به، لأنه رأي خطير، فيه تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم والخروج على ولاة الأمور. فمذهب الخوارج يتفرع منه فروع قبيحة، فلا تعتقد أو تمل إليه، بل اعتبره مذهبا باطلا. وهذا الذي يرى رأيهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، فكيف بالذي يرى رأيهم وينفذه؟ لأنه نهى هنا عن اعتقاد الرأي، ولم يتكلم عن ترتيب العمل على اعتقاد هذا الرأي. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، أن الخوارج يعدون بعد ذلك الأيدي بالسلاح من أجل قتل المسلمين وإراقة دمائهم. وهناك من الخوارج ضرب خبيث، نوع خبيث من الخوارج يقال لهم الخوارج القعدة. هؤلاء لا يحملون السلاح ولا يقاتلون، ولكن يروجون لرأي الخوارج، يقاعدون وينظرون ويبثون رأي الخوارج ويدعون إليه بين المسلمين. فهؤلاء أخبث الخوارج، وهم الخوارج القعدة كما سماهم علماؤنا. أصل الخوارج رجل يقال له ذو الخويصرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً فأتى ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من المسلمين. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. فالخوارج فرقة ضالة، ومن عقائدهم الفاسدة أن مرتكب الكبيرة كافر ويخلد في النار، وهم يكفرون أي مسلم يرتكب معصية، لذلك كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. ومن عقائد الخوارج أنهم يرون وجوب الخروج على أئمة المسلمين لارتكاب الفسق أو الظلم، ومن عقائدهم إنكار الشفاعة لعصاة المسلمين، ومنها تكفير بعض الصحابة كأهل التحكيم وأصحاب الجمل، ومنها نفي رؤية الله في الآخرة، إلى آخر عقائدهم الفاسدة. ولهم أسماء عديدة، منها الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، ولهم وجود الآن في عمان، والخوارج وهم معروفون في هذه الأيام بجماعة التكفير والهجرة، خرجت من مصر وانتشرت إلى بعض الأقطار، وتفرع عنها ما تفرع من الجماعات، وهي كثيرة معروفة. نبغت في هذا الزمان جماعة التكفير وهي تعتنق مذهب الخوارج، ظهرت بمصر ثم امتدت إلى جميع الأقطار الإسلامية، لكنها الآن أصبحت خاملة غير متبعة بسبب تفقه الشباب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفرع عنهم بعد الشوقيون، الجماعة الإسلامية، الجهاد، القطبيون، التوقف والتبين، وكل هؤلاء يرجعون إلى أصول باطلة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحذر الناظم رحمه الله تعالى من طريقة الخوارج التي هي من طرق أهل الأهواء، ويقول محذرا إنما قالهم يردي ويفضح. فاللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى جامعا في التحذير بين النقيضين، بين الخوارج والمرجئة: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فبين رحمه الله تعالى خطورة هاتين الفرقتين الخوارج والمرجئة، وهما على طرفي نقيض، فحذر منهما رحمه الله تعالى. فأما المرجئة فهؤلاء قوم نظروا إلى نصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد، ولم يجعلوا للمعاصي وإن عظمت ما دامت دون الشرك أي أثر في الإيمان. يقولون إن الإيمان شيء ثابت لا يؤثر فيه طاعة بالزيادة ولا معصية بالنقصان. وما وصف به الناظم المرجئة من أحسن ما يوصفون به، فإن المرجئة يمزحون بالدين ويلعبون به، وكلما غلا المرء في الإرجاء كان مزحه ولعبه بالدين أكبر. فغلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والإيمان عندهم المعرفة فقط، فأي لعب بالدين أعظم من هذا، وأي فتح لباب المعاصي والموبقات هو أعظم من هذا. ينقل عن أحد المرجئة أنه مر على رجل يشرب الخمر فشتمه المخمور، فقال المرجئ: أهذا جزائي وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان؟ كأنه يقول: إن لم تكف عن الشتم تحولت إلى مذهب الخوارج وكفرتك. كان هذا قديما، عندما تناظر أحدا من أولئك الخوارج تكفيريين فإذا اشتددت عليه في إقامة الحجة هددك، يقول لك: تسكت أو أكفرك. كأننا نبيع الطماطم، تسكت أو أكفرك. عبث. الإرجاء في اللغة التأخير. قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وسمي المرجئة بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا: العمل ليس جزءا من الإيمان. ثم افترق المرجئة إلى فرق، فقسم قالوا: الإيمان المعرفة فقط، وقسم قالوا: إنه مجرد التصديق، وقسم قالوا: إنه مجرد النطق، وقسم قالوا: إن الإيمان مجرد النطق والاعتقاد. وهم متفاوتون في الإرجاء، متفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وبقدر حظهم من الإرجاء والغلو فيه يستحقون من الوصف ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ووجه اللعب والمزح بالدين في ضوء هذه العقيدة أن الفاسق إذا قيل له: إيمانك مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل على الدين؟ أم أنه سيقول: إذا كان إيماني تاماً كاملاً وهذه حالي مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى الالتزام بالدين أصلاً؟ فتكون النتيجة اتخاذ الدين لهواً ولعباً. والغلاة من المرجئة يقولون: كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإيمان ذم، وهذا قول في غاية الخبث والفساد، وهو سبيل لترك الصلوات ومنع الزكاة وترك الصيام والحج وغير ذلك من الطاعات، وهو ذريعة لفعل الفواحش والموبقات لأنها لا تضر عندهم بالإيمان، إيمانهم كامل، فمهما وقع منهم من فاحشة أو معصية فلا تأثير لذلك على إيمانه، لا يرتاب عاقل أن هذا لعب بالدين. وأي عبث أفظع وأشد من هذا العبث. وعلى كل، فهذه الأبيات الثلاثة اشتملت على بيان أقوال الطوائف في مرتكب الكبيرة، وهي ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة، وهو قول عدل وسط، وقولان متناقضان هما قول الخوارج وقول المرجئة. والمرجئة يتلاعبون بالدين ويتساهلون في مرتكب الكبيرة حتى جعلوه كامل الإيمان، وقالوا: إيمانه كإيمان جبريل، إيمان أفسق خلق الله وأكثرهم ذنباً كإيمان جبريل، كإيمان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ولا تكن مرجيا أي مرجئيا تخرج الأعمال من مسمى الإيمان، ومنهم مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، اشتركوا جميعا في أن العمل ليس من مسمى الإيمان مع الفرق بينهم في تعريف الإيمان. ولا تكن مرجيا لعوبا، فعولا من لعبة، لعوبا هي المرأة الحسنة الدلال، واللعب الهزل وعدم الجد، واللعوب الهازل غير الجاد في أمره. بالدين يمزح، المزاح قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، فالمزاح في دين الله من المحرمات المنهي عنها. يقول: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة. طورا وتارة كلمتان بمعنى واحد، والطور الحد بين الشيئين، والقدر أيضا، أي ينقص الإيمان قدرا ما في مرحلة ويزداد قدرا ما في مرحلة أخرى، ينمي أي يزداد ويكبر من النماء، وفي الوزن أي في الميزان يوم القيامة، لأن الأعمال توزن كما سبق الكلام عند ذكر الميزان. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحذر الناظم رحمه الله من مقالة الخوارج، وحذر من مقالة المرجئة الذين جعلوا الدين أرق ما يكون، فجعلوا الإيمان بالله قد يكون تارة المعرفة وتارة التصديق بالقلب فقط، أو هو قول اللسان فقط، أو قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما العمل بالجوارح والأركان فهذا ليس من مسمى الإيمان عندهم. وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال يحيى بن سليم رحمه الله: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت سفيان الثوري، وسألت ابن جريج، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وسألت المثنى بن الصباح، وسألت نافع بن عمر، وسألت محمد بن مسلم الطائفي، وسألت مالك بن أنس، وسألت سفيان بن عيينة، يعني فقالوا جميعا: الإيمان قول وعمل. قال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع القلب، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فهذه إجماعات السلف رحمهم الله تعالى ومستندهم من الكتاب والسنة. دليل القلب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا بد من التصديق بالقلب، ولا بد من النطق باللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دليل الجوارح قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة. هذا دليل على أن ذهاب الأعمال هو ذهاب الإسلام. إذن قل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طوراً بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. فالمرجئة وهم الطرف الثاني المقابل للخوارج أرجأوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان واشتركوا في ذلك. فالمرجئة وإن اختلفوا في تعريف الإرجاء وفي معتقدهم مجمعون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، حتى مرجئة الفقهاء هم أخفهم إرجاء يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، مع أن الإيمان قول وعمل. الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقول الأشاعرة أو الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقول الأحناف، أو هو النطق باللسان فحسب كما يقول الكرامية، أو هو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمنا إذا كان مجرد المعرفة بالقلب يكون إيمانا. فإن فرعون كان يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات على موسى عليه السلام بدليل قول موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو معترف بهذا بقلبه، فليكون مؤمنا على مذهب الجهمية يكون مؤمنا كامل الإيمان، لكنه أنكر بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. بل المشركون في عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بقلوبهم معترفين بأن محمداً رسول الله وأنه على الحق. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق في حقيقة الأمر وأنك رسول الله وأنك النبي الخاتم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب كان يمدح رسول الله ويمدح دين الإسلام. من شعر أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويمدح دين الإسلام العظيم، وكان يمدح النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتبعه ومات على ملة عبد المطلب على الشرك، وصار من أهل النار مع أنه يعترف بأن دين محمد حق. ولكنه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فامتنع من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية لدين آبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على الحق ويعتقد هذا. فعلى هذا المذهب الباطل يلزم أن يكون مؤمنا، وليس الإيمان القول باللسان فحسب بدون اعتقاد القلب كما يقول الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم وينكرون في قلوبهم، وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. فقال: ومن الناس من يقول، يعني يتلفظ، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يتلفظون بألسنتهم وينكرون بقلوبهم. وفي الآية الأخرى يقول: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمجرد القول باللسان لا يكفي، بل قال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء؟ في حقيقة الأمر، فيما يدعون، مع أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهو يكذبهم، لأنهم لا يقرون بذلك في قلوبهم، وإنما يقولون ذلك بأفواههم. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به باللسان. كذلك الإيمان ليس كما يقول مرجئة الفقهاء، وهم يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة، يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يصلي ولو لم يصم. وهذا مذهب باطل بلا شك، أنه يعطل الأعمال كلها. والله تعالى قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات: آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل آمنوا فقط أو عملوا الصالحات فحسب، بل لا بد من الاثنين معا. فلا يكفي العمل بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل الصالح قرينان، وهذا في كثير من الآيات. ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا لأجل القلب. فلا إله إلا الله قول باللسان، الحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب، إماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. فدل الحديث وهو متفق عليه على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو يزيد بالطاعة كما في كثير من الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات كثيرة تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. ينقص أيضا بالمعاصي كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه عن الصراط المستقيم أقدام. وعلى الإنسان أن يحرر العقيدة تحريرا صحيحا حتى لا يكون من إحدى الفرق الضالة وهو لا يعلم، يعني الذي يقول إن الأعمال، وكثير من العوام يقولون ذلك بغير علم، يعني هم ليسوا مرجئة بالمعنى الاصطلاحي ولكنهم مرجئة من حيث العمل، لا يعتقدون مذهب الإرجاء اعتقادا مبنيا على علم، يعني بحث ونظر واختيار، ولكنهم يأتون بالإرجاء عملا. فتسمع كثيرا من المسلمين يهون من شأن الأعمال، شأن الصلاة، من شأن الزكاة، من شأن الحج، لا يلتفتون إلى هذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، فيكونون واقعين في هذه البدعة من حيث لا يعلمون. وأما أهل السنة فإنهم تستقيم عقيدتهم فتستقيم أعمالهم، ويعلمون أن الإيمان قول ونية وفعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن الإيمان ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. بل إن كل إنسان يعلم من حاله أن إيمانه يزيد وينقص، فالإنسان إذا كان في المسجد معتكفا في العشر الأواخر ملتمسا ليلة القدر مقبلا على ربه بعيدا عن أهله وولده ومقبلا على عبادة سيده ومولاه وتاليا لكتابه إلى غير ذلك من الإقبال على الطاعات، يجد زيادة في إيمانه، وحاله تكون أحسن من حاله في السوق، في تجارته، في صناعته، في حرفته، في تعامله مع أهله، في وسط المشاكل والخطوب والأحوال. كذلك إذا ذهب الإنسان إلى الحج إلى بيت الله الحرام، فلا شك أنه في حال وقوفه عشية عرفة بعرفات يدعو ربه وقد فرغ قلبه وأناب وسكن لسيده وابتهل إلى مولاه، لا شك أنه يجد زيادة في إيمانه، وهذه الزيادة يجد نقصا منها عندما يعود إلى سائر أحواله. فكل إنسان يجد الإيمان في قلبه يزيد وينقص، الناس يعتقدون ذلك ويعلمونه. لما فرغ من هذا كله رحمه الله تعالى أتى بنصيحة في ختام المنظومة، فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أزكى وأشرح الزكاء النماء، والشرح البسط، وشرح الصدر بسط بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه. فمتابعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمى للإيمان في القلب وأسكن للقلب. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن، من طعن، والطعن الضرب والوخز في أهل الحديث وتقدحوا، وفيه من الأذى ما فيه. فالطعن بالرمح فيه أذى للبدن، وطعن المرء لغيره فيه أذى للنفس. وأهل الحديث أصحاب الحديث الذين اشتغلوا به رواية ودراية، أهل الحديث صاروا لقبا لأهل السنة والجماعة لتوقيرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قسيم الوحي وتقديمه على الهوى والرأي. إذا ما اعتقدت الدهر أي الزمن، وقد وهم من عد الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وقد عاب الله تعالى من يعتقد أن الدهر هو الزمن وأنه يحيي ويميت، فقال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فكيف يكون الدهر اسما من أسمائه تعالى والله ينكر عليهم قولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن؟ يقول: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح، أي يا صاحبي على الترخيم. فختم رحمه الله حائيته بوصية غالية نفيسة حذر فيها متابعة آراء الرجال وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من غوي وضال ومتهوك قد ضلوا الطريق لهوى أو لرأي رأوه. وقد حذرنا الله جل وعلا من متابعة الهوى وترك الوحي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فحذر رحمه الله من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله: لا تبني دينك وعقيدتك على الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، بل ابني دينك وعقيدتك على الكتاب والسنة ففيهما السلامة والعصمة. وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي وأهله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. والمراد بالرأي هنا الرأي المذموم القائم على الحدس والظن والعقل المجرد مع تعطيل النصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض، وهو الرأي الذي حدثت به البدع وأنشئت به الضلالات وعطلت به الأسماء والصفات. فمثل هذه الآراء العاطلة والتقريرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن يرعيها باله، بل الواجب أن تطرح وأن يحذر منها وألا يغتر بتزيين أهل الباطل لها. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، وقابل ما ذكره من التحذير بما دلك عليه من النماء والطهر. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى أطهر وأنقى وأخلص وأشرح للصدر وللفؤاد وللقلب وأدعى للطمأنينة ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. وهذا البيت في غاية التناسخ مع الذي قبله، حيث أشاد الناظم في البيت الأول ضمناً بحملة السنة ونقلة الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهؤلاء خير الناس وأفضلهم، ليس عندهم آراء منطقية ولا فلسفات عقلية ولا أقوال متكلفة، وإنما الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام بالسنة النبوية. ثم حذر في هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في هؤلاء الأئمة الأفذاذ والعلماء الأماجد، ولا تكو احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك الله إلى لزوم هدي خير الأمة من قوم تلهوا بدينهم، ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وهذا شامل لأهل البدع والأهواء وأهل الفسق والفجور، فإن الجميع يشتركون في ذلك بين مقل ومستكثر بسبب جهلهم بالسنة، ومن جهل شيئا عاداه، فتطعن في أهل الحديث وتقدح، وهي نتيجة اتخاذ الدين لهوا ولعبا، أن يسخر بأهل الحق ويتهكم بالمتمسكين بالسنة ويقع في أهل الخير والفضل والنبل. وهذه حيلة المفاليس في كل زمان وأوان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عما هم عليه بالبرهان، ولقابلوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا أن يتهكم ويسخر ويستهزئ. ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحديث والأثر، وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم، إذ أهل الحديث لم يأتي منهم سوى الأيادي البيضاء والجميل والإحسان، وأهل السنة وأهل الحديث لا يشترط أن يكون الرجل منهم من أهل الرواية والدراية، فإن الفرقة النادية والطائفة المنصورة منهم العالم ومنهم التاجر ومنهم المجاهد ومنهم من يفلح الأرض إلى غير ذلك، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة. فليس شرطاً لكي يكون الرجل من أهل السنة والجماعة أن يكون عالماً بالحديث رواية ودراية، ولكن أن يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. والعامي من أهل السنة والجماعة يغلب 100 عالم من أهل البدعة. الرجل العامي من أهل السنة والجماعة الذي ليس بطالب علم وليس بعالم، ولكن على معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه يغلب 100 عالم بل 1000 عالم من علماء أهل البدعة، لأنهم ليس عندهم حجة ولا برهان. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا الختام يقول فيه: إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة كل حياتك أو عند خاتمة حياتك فأنت على خير في العاجل والآجل، أما أن تعتقد ذلك فترة ثم تتركه وتهمله فهذا لا ينفعك شيئا. لابد من الاستمرار على هذه العقيدة في كل حياتك إلى أن تموت عليها. أما من اعتقدها في الأول ثم تراجع عنها فهذا يهلك مع الهالكين. يا صاح أصله يا صاحبي ورخم، والترخيم أن يحذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة. فالأصل يا صاحبي ثم حذف فقال يا صاح فأنت على خير تبيت وتصبح. جزى الله تعالى الناظم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا الله تعالى بما ذكره، وثبتنا الله تعالى وإياكم عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه. هناك زيادة وهي: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل على أنه اعتقاد الأئمة الأربعة، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. وبعد أن ذكر هذا كله رحمه الله تعالى: هذا اعتقادي واعتقاد أبي واعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واعتقاد الأئمة، نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجمعنا مع النبي الأمين، إنه تعالى هو أرحم الراحمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع لأقوال أهل العلم وتحرير لها ونظر فيها في شرح حائية أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وتوفيقه وعطائه ومنته في مجالس، أولها في يوم الأحد 25 من شهر رمضان 439,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وكان الفراغ من ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه تعالى ومنته في ليلة الخميس 29 من رمضان 439,000 الموافق 14 من يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته وعطائه ومنته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من البدع والشرك والإلحاد والزيغ وسائر بلاد المسلمين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.